أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من هذه القرآن. أرحب في هذه الحلقة بضيف البرنامج الدائم والمتجدد صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله شيخ. شيخ راشد، نحن انطلقنا حقيقة من الحلقة الماضية فيما يتعلق بالتدبر والوقوف على معاني القرآن، وأيضا هدايات آيات القرآن، وأيضا معرفة مراد الله عز وجل من عباده. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الآيات نرددها 17 مرة، نسمعها من الإمام، نتلوها فرضا في صلاتنا 17 مرة، وأيضا نتلوها ما شاء الله عز وجل في نوافلنا وفي سننا وفي قيامنا وفي صلاتنا. هذه الآيات العظيمة هي سورة الفاتحة، نريد أن نقف معها وأن نفسرها تفسيرا موضوعيا. فضيلة الشيخ راشد، حقيقة سورة الفاتحة سورة عظيمة، لها فضلها، لها مكانتها، في لها العناية العظيمة، ما جعلها أن تكون فرضا في الصلاة تتلى في الفرض والنفل. لعلنا قبل أن نتحدث عن فضلها أن نقدم بمقدمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حينما أردنا أن نقدم في هذه الحلقة يعني أن نبدأ ب يعني إحدى سور القرآن، والتي من خلالها نبين في كل آية من آياتها بعض الحكم والأسرار وبعض الهداية والتوجيهات الربانية في من خلال هذه الآيات. فأخذت أتأمل ما الذي نقدمه في بداية هذه الحلقات، فكان هناك عدة خيارات. القرآن فيه 114 سورة، الآيات كثيرة ومتعددة، لكن يعني قلت سبحان الله، هذه السورة سورة الفاتحة والتي أنت تحدثت عنها قبل قليل، فيها يعني نقرأها في الصلوات في الفروض 17 مرة، غير النوافل، غير قراءاتنا العادية لها. هنا سر من أسرار القرآن. هل سمعت يوم من الأيام أن شخصا يقول يا أخي ملينا من شوفوا لنا سورة ثانية؟ سبحان الله العظيم. وهذه من أسرار هذا القرآن العظيم، أنك تستمع إلى هذا القرآن وكأنك تستمع إليه لأول مرة. القصص يا أخي الكريم، القصص التي هي كما يقول بعض السلف هي جند من جند الله سبحانه وتعالى، لها تأثيرها في النفوس. لو أتى إليك أفضل كاتب وأفضل أديب وقصة عليك قصة تسمعها لأول مرة، حينما تستمع إليها لأول مرة بأسلوبه وبلاغته وفصاحته فإنك تنبهر منها. إذا استمعت إليها مرة ثانية كذلك، الثالثة، الرابعة، في الأخير تقول له كف، تمل منها. لكن تأمل الآن في قصة موسى عليه السلام، كم سورة من سور القرآن أتت بهذه القصة، وتجد أنها في كل سورة تختلف في أسلوبها عن السورة الأخرى وإن كان المحتوى واحدا والمضمون واحد. وهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما الذي يحمل الأخنس بن شريق وأبو جهل وأبو سفيان على أن يذهبوا في كل يوم في كل ليلة إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم، يترصدون قراءته في صلاة الليل ليستمعوا إلى هذا القرآن، ثم ينصرفوا فيجمعهم الطريق فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا لمثلها أبدا. اليوم الثاني كل واحد منهم في زاويته يستمع إلى كلام الله عز وجل، يجمعهم الطريق فيحلفون ألا يعودوا إليها مرة أخرى. اليوم الثالث كل واحد في زاويته يستمع إلى كلام الله عز وجل، له سلطان، لا يستطيعون أن ينفكوا عن هذا السلطان وعن هذا التأثير العظيم الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم في كلام الله عز وجل الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. هذا التأثير العظيم يجعل الإنسان بالفعل يعلم أن هذا القرآن من عند الحكيم الخبير. في جانب آخر قد لا يكون يعني ذو صلة مباشرة بحديثنا، أحد الوراقين كان يبيع الكتب في بغداد، فكان يبيع الكتب جميعا، يعني وهو كان يهوديا يبيع التوراة والإنجيل والقرآن وأي كتاب آخر، المهم أن يعيد أن يدر عليه مالا. يوم من الأيام قال أريد أن أحرف القرآن حتى يكبر حجمه يعني يزيد ثمنه، فزاد صفحة واحدة، يقول زدت في غيرها الكثير، فأخذها أحد المسلمين عاد إلي بعدها بساعة وقال هذا القرآن محرف أريد مالي. فقلت سبحان الله، بعت من غيره الكثير ولم يلحظ أحد، ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأسلم الرجل حينما رأى هذا الموقف العظيم ورأى حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه القرآن العظيم. سورة الفاتحة شيخ محمد، يعني حينما تتأمل في كلام العلماء عنها يقولون تضمنت أنواع التوحيد وهو أعظم ما دعت إليه الأنبياء، تضمنت الأدب في دعاء العبد لربه سبحانه وتعالى، تضمنت أعظم مطلوب وهو أن يكون الإنسان من الذين أنعم الله عليهم، تضمنت البعد عن طرق المغضوب عليهم والضالين، تضمنت السلوك الصراط المستقيم الذي ينجو به الإنسان. ولهذا يقولون من قرأ سورة الفاتحة فقد جمع الخير كله كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. ومع هذا كله، مع هذا الاحتواء العجيب والعظيم لهداية القرآن في سورة الفاتحة، بل أنها في آية واحدة وهي إياك نعبد وإياك نستعين كما سيأتي، هذه السورة كلها 7 آيات، سبحان الله العظيم، هذه السورة كلها 25 كلمة وهي 113 حرفا، ومع هذا تضمنت هذه الفضائل العظيمة وهذا الإعجاز الكبير من الله سبحانه وتعالى. يعني المسلم يجب أن يسأل نفسه، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نقرأ سورة الفاتحة ولم نقرأ غيرها؟ يعني في كل ركعة لماذا أمر الله عز وجل بالفاتحة ولم يأمر بغيرها؟ النبي صلى الله عليه وسلم شيخ محمد لم يقل كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وأرضاه أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. العلماء يقولون يجب على المسلم أن يقرأ سورة الفاتحة ليس فقط في الركعة الأولى، بل يجب على القول الصحيح أن تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة، والذي لا يأتي بها فإن صلاته باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يعطي هذه السورة من الفضل والمكانة الشيء الكثير، ويجعل المسلم يتدبر هذه السورة ويتأمل ما فيها من حكم وأحكام وما فيها من أسرار عظيمة. إذن هذه السورة يعني لها مواضيع عديدة، لعل أهم مواضيعها الربوبية والتعبد لله عز وجل فهو رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا أنتم ألمحتم الماحة جميلة إلى أن الأقوال وأن المقطوعات التي يدبجها البشر مهما علت ومهما بلغت من الفصاحة ما بلغت إلا أنها تصبح مملولة ويملها الإنسان، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. أحد العلماء شيخ محمد، هذه من الفوائد، أحد العلماء كان يفسر قول الله سبحانه وتعالى في أوائل سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال هذا المفسر كلمة عجيبة، قال كل مؤلف إذا ألف كتابا أو دبج خطابا اعتذر في مقدمته إذا خالف الصواب، يا سلام، إلا كلام الله سبحانه وتعالى فإنه من أول آية تحد أن يأتوا بمثل هذا القرآن، كما قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يا سلام يا سلام. هذه لا شك أنها من الأسرار العظيمة ومن إعجاز البيان والبلاغي لكلام الله سبحانه وتعالى. نريد حقيقة إضاءة فضيلة الشيخ على فضل سورة الفاتحة وما ورد فيها من الفضائل، يعني سورة بهذه المنزلة وبهذه العظمة وبهذه المكانة أكيدا لها فضائل ولها بركات وفوائد دينية ودنيوية أيضا، ولعل هذا أيضا ينطلق من أنها يعني أمر أن تكون هي السورة التي يفتتح بها في كل ركعة. الله أكبر. لعل من هذه الأسباب أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. يعني لو سئل الإنسان ما أعظم سورة في كلام في كتاب الله عز وجل، نقول سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على هذا؟ يقول أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. يقول فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن لا شك أن هذا يعطي هذه السورة من الفضيلة الشيء الكثير. أيضا يا شيخ محمد، من فضائل هذه السورة أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل هذه السورة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما أنزل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن أعظم، ما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة أعظم من سورة الفاتحة، وهي أعظم مما في التوراة وأعظم مما في الإنجيل وأعظم مما في الزبور. أيضا من فضائل هذه السورة أنها السورة التي اختصت بمناجاة الله عز وجل. بداية السورة ماذا يا شيخ محمد؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. يقول العلماء أعظم مناجاة، يعني وهذا من فضائل هذه السورة، أنها أتت بمناجاة الله سبحانه وتعالى، أتت بالثناء على الله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي معنا الثناء على الله عز وجل من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، من أعظم العبادات التي تبتهل بها إلى ربك وخالقك أن تثني على الله وأن تمجد الله وأن تحمد الله عز وجل. لذا من من الله عز وجل عليه بالشعر فليكتب شعره في ثنائه على الله، ومن كان ناظما فلينظم في ثنائه على الله عز وجل، ومن كان كاتبا فليكتب في ثنائه على الله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى المستحق للثناء والحمد. يأتي أحد الصحابة فيقول: يا رسول الله، ألا أخبرك بمحامد حمدت بها ربي عز وجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم يحب الحمد. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: لا أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن العبد أحيانا قد يكتفي بثنائه على الله عن سؤاله حاجته. يكون عندك حاجة وتكون لديك هم وغم أو ضيق تريد من الله عز وجل أن يوسعه عليك، أو كربة تريد من الله سبحانه وتعالى أن يزيحها عنك، تكتفي بثنائك على الله عن سؤالك حاجتك: أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء؟ إذا ما أثنى عليك العبد يوما كفاه من تعرضه الثناء. وهذه السورة من أعظم السور التي أتت بالثناء وبحمد الله عز وجل. فتأمل في بدايتها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لك بعض العلماء في سور أخرى افتتحت بالحمد، فلماذا فضلت هذه السورة على تلك؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب؟ قال لك العلماء هنا: لأن هذه السورة أتت بأكثر من شطرها وبأكثر من نصفها في الثناء على الله سبحانه وتعالى، عكس السور الأخرى، عكس السور الأخرى، ولهذا أتت فضيلتها. لهذا فإن الدعاء يكون مجابا حينما يبدأ العبد دعاءه بالثناء على الله سبحانه وتعالى. وليس غريبا أن يقول بعض العلماء إن هذه السورة تعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تدعو الله فأكثر من الثناء على الله، أكثر من حمد الله، أكثر من تمجيد الله، أكثر من تعظيمك لله سبحانه وتعالى ومن حمده عز وجل، كما سيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى بشيء من التفصيل حينما نأتي على قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. من فضائل هذه السورة، نحن تحدثنا من الفضائل أنها أفضل، أن هذه السورة لم يأتي مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا. يقول الحسن البصري أنزل الله، يعني الشيخ محمد والإخوة المشاهدين يركزوا في هذه الكلمة النفيسة للحسن البصري، الحسن البصري يقولون ما زال يتحرى الحكمة حتى أوتيها، بل إن الأمة المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى في سيرة الحسن البصري لما استمعت إلى الحسن يحدث الناس قالت من هذا الذي له كلام يشبه كلام النبوة؟ ماذا يقول الحسن؟ يقول أنزل الله 400 كتاب و4 كتب جمعها الله عز وجل في 4 كتب، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. جمع الله عز وجل هذه 4 في واحد في القرآن العظيم، وجمع الله عز وجل علم القرآن في سورة واحدة وهي سورة الفاتحة، وجمع الله عز وجل علم الفاتحة في قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر، كلام كلام. هذه المعاني العظيمة. إذن كم مرة نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين وتمر علينا دون أن نقف معها، دون أن نتأمل أسرارها، دون أن نتأمل حكمها، دون أن نعرف لماذا قال الله عز وجل إياك نعبد وما قال سبحانه وتعالى نعبد إياك، لماذا قدم هنا؟ إذن هذا يعطيك مجال كبير لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والوقوف مع هذه الآيات العظيمة. لو أردنا أن نتحدث عن إياك نعبد وإياك نستعين في حلقات لم نستطع أن نوفيها، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما أتوا من أجل أن يخلص الناس عبادتهم لله سبحانه وتعالى وأن تكون استعانتهم بربنا سبحانه وتعالى. طيب. إذن حقيقة هذه السورة سورة عظيمة لها فضائل عديدة، نقف حقيقة على شيء من هذه الفضائل ومن هذه البركات سنعود إليها بعد أن نأخذ هذه المداخلة من فضيلة الشيخ عبد المحسن العمران أحد طلبة العلم وأيضا من العاملين في مجال التعليم. حياك الله فضيلة الشيخ عبد المحسن. حياكم الله، يا أهلا وسهلا. أنا وإياك مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. الشيخ يقف وقفات حقيقة عظيمة في تدبر القرآن العظيم، ونتدبر حقيقة في هذه الحلقة سورة الفاتحة. مداخلة فضيلتكم الشيخ عبد المحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أفضل ما يعني به المسلم هو أن يتدبر كتاب الله ويتعلم معانيه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وحقيقة حينما تحدثتم عن هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، سورة السبع المثاني، سورة القرآن العظيم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فضائل هذه السورة، ويكفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري وأحمد من حديث أبي سعيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو علمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فأخذ بيدي فلما أن أراد يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لو علمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج مسلم كذلك في صحيحه والنسائي في سننه من حديث ابن عباس قال بينما رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فأتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. فهذه السورة عظيمة وحقيقة، نسأل الله أن يوفق الشيخ أن يفيد الأخوة المشاهدين والسامعين في فضائل هذه السورة ومعانيها، فهي تقرأ كل يوم أكثر من 17 مرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتدبر كتابه وأن نعمل بهذا القرآن العظيم الذي به سعادة البشرية وفيه جميع أمورهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ عبد المحسن الذي أعلم أن فضيلتكم يعني معلم وأيضا ما شاء الله يعني تعمل في مجال الإمامة وأيضا في مجال حلقات تحفيظ القرآن الكريم، يعني كيف يعني تغذون مثل هذه المعاني العظيمة فيما يتعلق بسورة الفاتحة أو تدبر القرآن للطلاب ولجماعة المسجد وأيضا لطلاب الحلقة مثلا أو لطلابكم في المدارس النظامية؟ نعم، يعني لابد من أن يعني من فضل الله علينا سبحانه وتعالى أن كثرت الآن والله الحمد كتب التفسير وكذلك بعض الكتب التي تتحدث عن التفسير وتدبر القرآن، فنحن نقرأ على جماعة المسجد بين أذان المغرب وبين أذان العشاء والإقامة، وكذلك في المدارس وفي حلقات التحفيظ، بل إني أزور أحد المساجد في مدينة الرياض وجدت أن جميع الطلاب معهم دفتر أو يعني ورقة يكتبون فيها غريب القرآن ويرجعون له ويتدبرون معاني القرآن، وهذا أشد لثبات الحفظ، وهذه نعمة عظيمة والله الحمد منتشرة يعني والله الحمد، وغير كثير غير يعني دروس التفسير منتشرة في المساجد وغير ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يديم علينا هذه النعم العظيمة. الشيخ عبد المحسن العمران شكر الله لكم. إياكم الله شيخ. أنا حقيقة الأخ عبد المحسن العمران يعني كانت مداخلة جميلة فيما يتعلق بفضل الفاتحة وأيضا كيف حقيقة أن نربي جماعة المسجد، نربي الطلاب، نربي من يتعلم القرآن على قضية العناية بالتدبر. قبل أن نعود إلى يعني بعض الفضائل الأخرى لهذه السورة وهي مهمة، الشيخ أشار إلى قضية في غاية الأهمية وهو دور أئمة المساجد في تفقيه الناس لكلام الله سبحانه وتعالى. إمام المسجد عليه عبء كبير ومسؤولية عظيمة في إيصال هذه المعاني وهذه القيم للناس، وكذلك خطباء المساجد. ولهذا يا شيخ لنا أن نتساءل مثلا، يعني كل خطيب يسأل نفسه في خلال سنة كاملة خطبت يعني كذا خطبة، كم خطبة تعرضت لبيان معاني القرآن، لبيان أسرار القرآن، لبيان الحكمة من هذه الآيات العظيمة حتى يتدبرها الناس ويفقهوها؟ ستجد هناك خلل كبير في هذا الأمر. إمام المسجد يعني نحن الآن مثلا بعض أئمة المساجد بعد صلاة العصر يحدثون من بعض الكتب، أحيانا قد يقرأ كتاب رياض الصالحين وهو من الكتب العظيمة التي استفاد منها الناس كثيرا، لكن أحيانا حينما تقرأ هذه الأحاديث بدون بيان لمعانيها ولمجرد فقط يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي عبادة عظيمة، لكن نريد أن يكون مع هذا بيان لهذه الأحاديث، لماذا لا يكون مثلا إمام المسجد يأخذ بعض كتب التفسير الميسرة السهلة مثل كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي تيسير الكريم الرحمن، أو تفسير أو تفسير الشيخ أبو بكر الجزائري سهل ومبسط وميسر، أو مثلا نأخذ كتاب مثلا صدر حديثا وهو من الكتب الجميلة المفيدة المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير، هذا من الكتب الجميلة، أو زبدة التفسير للشيخ الأشقر وغيرها من الكتب. فيحدد، لا نطيل على الناس، والله يا شيخ يكفي والله لو كل إمام بعد كل صلاة عصر قرأ صفحة واحدة من تفسير القرآن العظيم أو قرأ تفسير آية أو آيتين، ستجد لدى الناس حصيلة ممتازة جدا في بعد مرور أسبوع، بعد مرور شهر، بعد مرور سنة. الحاصل أن الإمام والخطيب والداعي والواعظ والمرشد يجب أن يحرص على إيصال هذه المعنى. أنا أذكر كلام جميل للشيخ صالح الشيخ وزير الشؤون الإسلامية حينما تحدث عن الموعظة والوعظ وأن الوعظ من الأمور العظيمة والأمور الجيدة، لكن قال أعظم موعظة نعظ بها الناس ما هو؟ القرآن. يا سلام. فالقرآن هو أعظم موعظة نستطيع أن نعظ بها البشر، تربط الناس بكلام الله، تطيب لسانك بكلام الله، تطيب أذان الجمهور بكلام الله سبحانه وتعالى، فيستمعون إلى كلام الله ويفقهون كلام الله ويصدرون عن هذه المعاني العظيمة التي تبينها وتشرحها للناس. إذا أعتقد أن هناك مسؤولية كبيرة جدا في إيصال هذه المعاني. مدارس تحفيظ القرآن أيضا هناك، سواء جمعيات تحفيظ القرآن في الجمعيات يعني هي حسب الاجتهاد، هناك تحفيظ للقرآن العظيم وهذا حسن وممتاز وجيد، لكن أريدها أن يكون حافظا عالما بهذه المعاني والكلمات. لذا أقل تقدير أن يكون هناك في البدايات شيخ محمد معرفة كما قلنا كما ذكر الشيخ بغريب القرآن وبيان معاني القرآن. معنا اتصال أحسن الله إليك. معنا الأخ نايف اليامي من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بخير. معنا الشيخ راشد الزهراني أخ نايف متحدثا حقيقة عن تفسير سورة الفاتحة وأيضا عن تدبر معاني القرآن. ممكن سؤال أو سؤالين يا شيخ؟ تفضل يا أخي. ضيفك العزيز. تفضل. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالرضا والعافية. الله يجزاك خير. بارك الله. عندي سؤال بالنسبة للبسملة في سورة الفاتحة. أي. هناك من يقول أنها لا تعتبر من سورة الفاتحة ومنهم من جعلها من سورة الفاتحة. ممتاز. رأي فضيلتكم والقول الراجح فيها. طيب طيب. السؤال الثاني يا أخ نايف. والسؤال الثاني يا شيخ. هل هناك إشكالية في من يحفظ القرآن من ابتداء من سورة الناس إلى البقرة أو من البقرة إلى الناس؟ طيب. وإذا كان لو ما في إشكال يا شيخ فالأفضل يا شيخ يكون. لي طلب يا شيخ بس منك ثالث. ممكن كلمة توجهها لمن يسرعون في الختمة وكأنها هم عليهم، وبعضهم ناصحهم ويقولون أن السلف كانوا يختمون في الشهر 60 مرة وبعضهم من يختم في اليوم مرتين وبعضهم، ما أدري رأي في بلدكم. حياك الله أخ نايف. في سؤال آخر؟ جزاك الله خير يا شيخ. أنت ضيفك. حياك الله. الأخ نايف حقيقة سأل ثلاثة أسئلة، طبعا تكلم عن قضية البسملة، هل تعتبر من سورة الفاتحة أو لا تعتبر من سورة، يعني هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية، ويسأل عن الراجح. بإذن الله في الحلقة القادمة سيكون أول حديثنا عن البسملة، وسنتحدث عن البسملة وعن فضلها وعن مكانتها ومتى تشرع ولماذا ابتدأت سورة الفاتحة بالبسملة، وهل هي آية من سورة البسملة أم أنها آية من كل القرآن، ونتحدث عن أيضا بسم الله الرحمن الرحيم في سورة النمل. إذا نحن كشفنا عن أحد محاور الحلقة القادمة. طيب سؤال الأخ نايف اليامي يسأل يقول هل هناك إشكالية في أن يبدأ الإنسان حفظ القرآن من الناس إلى البقرة أو يبدأ من البقرة إلى الناس، وإذا لم يكن ثمة إشكال فما هو الأفضل؟ هو أعتقد أن البعض يبدأ بحفظ القرآن من سورة الناس لأنها سور قصيرة وآيات سهلة، فيستطيع الطلاب أن يحفظوها بشكل جيد. أعتقد أن يعني حسب حاله، حسب الحال وكل إنسان وما يستطيع. البعض قد يشكل عليها أن يبدأ بحفظ السور الطوال فيبدأ بالمفصل، وكل وقدرته. طيب أيضا يقول كلمة توجيهية لمن يسرعون في القراءة ويكون همهم هو آخر السورة، وبعضنا يستدل أن بعض الأئمة كانوا يختمون كل ثلاثة أيام، بعضهم يختم في الشهر كذا مرة، بل بعضهم يصل إلى أرقام قياسية، يقول ما هو التوجيه صلى الله عليكم. نحن نتحدث عن شهر رمضان كحالة خاصة ثم نتحدث عن ممتاز. بشكل عام القرآن يعني كما قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتدبرها ونعمل بما فيها. يا سلام. فالأصل في قراءتنا للقرآن أن نتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ورد في الحديث أنه لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. يا سلام. لماذا؟ لأن أحيانا يكون الإنسان يعني مسرعا في قراءته ويركض في هذه القراءة ويهده هدا فلا يستطيع أن يفقه معاني القرآن العظيم، بل المهم عنده أن ينتهي من الجزء الأول والثاني والثالث والرابع حتى يصل إلى الجزء الأخير. القرآن في حد ذاته سينال الإنسان الأجر، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نأتي إلى في شهر رمضان تحديدا، في شهر رمضان فإن المسلم مطالب أن يكثر من قراءة القرآن. جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في رمضان عرضه القرآن مرتين، فأخذ العلماء في ذلك مشروعية قراءة ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان. لكن إذا كان هذا الختم على حساب التدبر ونحو ذلك فالتدبر هو أولى في يعني حتى يفقه الإنسان كلام الله. يعني الحرص على التدبر والحرص على معرفة مراد الله عز وجل من عباده هو أولى من قضية أن يهدها الإنسان ويكون همه آخر السورة. صحيح. لكن في شهر رمضان كما ذكرت أن الإنسان كلما استطاع أن يختم القرآن ويقرأ يعني هو شهر القرآن والعمل في كذلك الشيخ إذا صار مثلا في مكة أو صار في يوم عرفة ولا في الأيام الفاضلة 10 ذي الحجة. نعم. هل يستحب له الإكثار في القراءة؟ هنا تأتي مسألة أخرى حين في وقت الدعاء ووقت قراءة القرآن، يعني القرآن هو أفضل الذكر. إذا أتينا في بعض الأماكن هل يكون الذكر في هذا الموضع تحديدا أفضل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبي لا إله إلا الله. فأحيانا تلزم حالة الدعاء وتكون أفضل من الله إليكم. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، كان ذلكم هو صاحب الفضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني الداعية الإسلامية المعروف. وقفنا حقيقة على بحر خضم وعظيم فيما يتعلق بسورة الفاتحة. سنتكلم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة عن معاني هذه السورة العظيمة، فانتظرونا إلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن